ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بسم الله أرقيك يا أمة الله والله يقيك ويكفيك ويحميك ويعافيك. بسم الله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. اكفها يا ربنا سوءا عظيما وسحرا عظيما قديما قويا شديدا. اكفها يا ربنا سحرا مأكولا ومشروبا اكفها يا ربنا سحرا مأكولا ومشروبا اكفها يا ربنا سحر الأقارب اكفها يا ربنا سحر الأقارب اكفها يا ربنا سحرا عظيما أكلته وشربته ودفن لها ورش لها فمشت عليه. اكفها يا ربنا سحر العرب والعجم اكفها يا ربنا السحر الأسود والأحمر والأبيض والأزرق. فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. اكفها يا ربنا خوفا وهما وغما وكربا شديدا. اكفها يا ربنا ضيق صدر اكفها يا ربنا ضيق صدر اكفها يا ربنا ضيق صدر وهما وغما وكربا شديدا وأذى من إنس وجان وأذى من إنس وجان أثر على بطنها فآلم وأوجع. بسم الله أرقيك والله يكفيك فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. الله أكبر الله أكبر نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. الله أكبر الله أكبر نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. اكفها يا ربنا سحرا عظيما على صحتها وعافيتها على عقلها ورشدها وعلى حظها ونصيبها وعلى حظها ونصيبها. فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. اكفيها يا ربنا سحر تعطيل اكفيها يا ربنا سحرا يربطها ويعطلها عن زواج ووظيفة وعما ينفعها في الدين والدنيا والآخرة. فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. الله أكبر الله أكبر. نعوذ بالله مما نخاف ونحذر وزوجناهم بحور عين. فتبارك الله أحسن الخالقين. وصوركم فأحسن صوركم. فتبارك الله رب العالمين. أبطل يا ربنا الأسحار كلها أبطل يا ربنا الحسد كله وآثار عيون النظرت حاقدا للصدر ضيقت وللجسد أمرضت وللجسم أوهانت. بسم الله أرقيك والله يكفيك. فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. وزوجناهم بحور عين. الله أكبر. نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. أعيذك بالله العظيم من كل سحر ساحر ومن حسد حاسدة وحاسد. أعيذك بالله العظيم يا أمة الله من الأسحار أنواعها وأشكالها عظيمها وهينها قويها وضعيفها. أعيذك بالله العظيم من الأسحار مأكولة ومشروبة علوية وسفلية على الحظ والنصيب وعلى القتل لها والفتك بها. أبطل يا ربنا سحرا يقتلها وحسدا شديدا عليها وعلى حياتها وحسدا شديدا غلبها. أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ حسبنا الله على من أراد دمارها حسبنا الله على من أراد إهلاكا لنا ضرنا وما نفعنا ظلمنا وما عدل فينا حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فهزموهم بإذن الله حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم أتريد أن تقتلني فسيكفيكهم الله أليس الله بكاف عبده اكف يا ربنا أمتك الصالحة الصابرة وعليك يا ربنا بمن يؤذيها حسدا وحقدا وسحرا وعليك بمن في جسدها آذاها ماردا وعفريتا حاسدا وحاقدا وساحرا وعاشقا حسبنا الله على من سكن الراس وملك الجسد حسبنا الله على من حسد وحقد وعن سعادتها منع أنت حسبنا يا ربنا على ساحر في جسدها على من خدم الأسحار والعقد أنت حسبنا على من خدم الأسحار والعقد وعلى من سكن الجسد وعلى ظالم في جسدها أنت حسبنا على ساحر على حارس للأسحار والعقد أنت حسبنا على خادم الساحر الملعون خادم الساحرة الملعونة أنت حسبنا على من خدم ساحرا وساحرة وحرس الأسحار والعقد الله أكبر وأنت حسبنا يا ربنا لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم حسبنا الله وكفى فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله يحسدون الناس على ما آتاهم الله من

وباطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل قدا احل النقدا احل النقدا احل النقدا احل النقدا احل النقدا احل النقدا احل النقدا احل النقدا احل العقدة احل يا ربنا العقدة كلها احل يا ربنا العقدة كلها واطل يا ربنا الاسحار والحسد واطل يا ربنا الاسحار كلها كلها كلها اطل يا ربنا ثرعي اطل يا ربنا ثرعي اطل يا ربنا ثرعي قوية قوية قوية قوية نافذة أخرج ربنا العيون العيون العيون العيون من قلبها وصدرها وبطنها وظهرها يا ربنا وإدراكها يا ربنا أطل يا ربنا هذه الآثار كلها واحل يا ربنا العقد كلها واخرج يا ربنا الساكن في جسدها شيطان عين شيطان عين شيطان عين شيطان عين وموكلا بحسد وموكلا بحسد وموكلا بحسد وخادما لساحر وحارسا على الأسحار والعقد فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية احل يا ربنا العقد كلها واخرجها يا ربنا من جسدها وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون فيها عين جارية فيها عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين اخرج يا ربنا اثر عين اللهم احل يا ربنا العقد العين اللهم احل يا ربنا العقد العين الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله أكبر احل يا ربنا عقد العين احل يا ربنا عقد العين من جسدها من جسدها من روحها من روحها من عقلها من عقلها من حظها ونصيبها من حظها ونصيبها اللهم اطلع ثرى عين اللهم اطلع ثرى عين اللهم اطلع ثرى حسد حسد حسد وشري حاسد إذا حسد حسد اطلع يا ربنا ثرى حسد حسد حسد شديد قوي عظيم اطلب يا ربنا اطلب يا ربنا اطلب يا ربنا اطلب يا ربنا بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون عليك يا ربنا بساكن في الجسد ظالم عليك يا ربنا عليك يا ربنا بساكت ساكت صامت عاشق صامت ساحر صامت ظالم صامت سكن راسه ملك جسدها عشقها عشقها عشقها ظلمها اقتله يا ربنا ونجها يا ربنا من شره وبره ومكره وكيده وغلبته يا ربنا عليها نجها يا ربنا بما نجيت به عبادك الصالحين نجها يا ربنا نجها يا ربنا نجها يا ربنا وخلصها نجها يا ربنا وخلصها نجها يا ربنا وخلصها نجها يا ربنا وخلصها نجها يا ربنا وخلصها نجها يا ربنا وخلصها من شر كل ذي شر نجها يا ربنا وخلصها نجها يا ربنا وخلصها مما مارد وعفريت من مارد وعفريت من مارد وعفريت نجها يا ربنا وخلصها نجها يا ربنا وخلصها نجها يا ربنا وخلصها نجها يا ربنا وخلصها نجها يا ربنا وخلصها يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا نجها يا ربنا نجها يا ربنا نجها نجها يا ربنا نجها نجها يا ربنا نجها نجها يا ربنا نجها نجها يا ربنا نجها بما نجيت به عبادك الصالحين وكيف نجيت عبادك الصالحين إن الله سيبطله إن الله سيبطله